اقبل يمني راها صقر الندية، انت يا اللي زينها محد يمله، بين كل الغيد ورده نرجسية، نورها نور الكواكب ولا هله، القمر لا شافها شايف حليه، زينها ما هو بحاجة لا لدله، زينها ما هو بحاجة لا لدله، الرزانة والدلع والجاذبية، بنت رجل لهم مذهب ومله، كفها مثل المجون العقربية صايف الكفوف الحاتمية، من سخاها تعقد الحبل وتحله، من سخاها تعقد الحبل وتحله، عين حر حام في نجد العذية، وعن قضب ينذيره ميقاف ظله، شيختم من